بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. توقفنا عند باب التيمم. باب التيمم. وللتيمم فرائض وسنن وفضائل، فأما فرائضه فأربعة: النية، وهي أن ينوي استباحة الصلاة، لأن التيمم لا يرفع الحدث على المشهور، وتعميم وجهه ويديه إلى كوعيه، والضربة الأولى، والصعيد الطاهر، وهو كل ما صعد على وجه الأرض من تراب أو رمل أو حجارة أو سبخة ونحو ذلك. وأما سننه فثلاثة: ترتيب المسح، والمسح من الكوع إلى المرفق، وتجديد الضربة لليدين. وأما فضائله فثلاثة: أيضا التسمية، والبدء بمسح ظاهر اليمنى باليسرى إلى المرفق، ثم بالباطن إلى آخر الأصابع، ومسح اليسرى مثل ذلك، والله أعلم. هذا الباب يتحدث فيه المصنف عن أحكام التيمم. والتيمم كما ذكر القرافي رحمه الله تعالى هو من خصائص هذه الأمة. يقول القرافي رحمه الله تعالى: التيمم من خصائص هذه الأمة لطفا من الله تعالى بها، وإحسانا إليها، ليجمع لها في عبادتها بين التراب الذي هو المنشأ، بين التراب الذي هو مبدأ إيجادها، والماء الذي هو سبب استمرار حياتها، إشعارا بأن هذه العبادة سبب للحياة، بأن هذه العبادة سبب الحياة الأبدية والسعادة السرمدية. فهذه حكمة من حكم التيمم، هو أن الله سبحانه وتعالى يجمع للإنسان بين التراب الذي هو مبدأ الحياة، مبدأ الإيجاد، والماء الذي هو سبب استمرار الحياة. وهذا فيه إشعار بأن العبادة هي سبب الحياة الأبدية والسعادة السرمدية، ففيه ربط للعبادة بالحياة الأبدية اللي هي حياة الدار الآخرة. والتيمم هو من الأم بفتح الهمزة، يقال أمه وأممه أي قصده. فالتيمم معناه القصد. ومنه قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدوا الخبيث. والتيمم هو طهارة ترابية تتعلق بالوجه واليدين، وهذه الطهارة هي بدل عن الطهارة المائية، هي بدل عن الطهارة المائية. والمصنف هنا طبعا بسبب الاختصار لم يذكر أسباب التيمم، وأسباب التيمم يعني مهمة جدا، معناها متى يباح التيمم، أو متى يجب التيمم. التيمم أسباب إباحته أو أسباب وجوبه ترجع بالأساس إلى سببين: السبب الأول هو فقد الماء، والسبب الثاني هو فقد القدرة على استعمال الماء. هذا بشكل مختصر. ففقد الماء يدخل تحته فقد الماء حقيقة، معناها شخص ليس عنده ماء بالإطلاق، فهذا حكمه التيمم. ويدخل فيه فقد الماء يعني حكما، فقد الماء حكما، قد يكون إنسان عنده ماء لكنه يحتاجه لشرابه أو طعامه أو شراب حيوانه المحترم. المحترم المقصود به الذي أذن الشرع في تملكه، حتى الكلب المأذون في اتخاذه. فإذا كان ما عنده من الماء يحتاجه لشرابه أو طعامه أو لشراب يعني حيوانه الذي يباح تملكه، فهذا في حكم الفاقد للماء، لأنه ليس عنده ماء زائد ليستعمله في الطهارة، فيكون حكمه التيمم. كذلك أيضا يدخل تحت فقد الماء عدم القدرة على الوصول للماء، قد يكون الماء موجود لكن ولا يستطيع الوصول إليه، إما لأنه لا يملك آلة يستخرج بها الماء، فهذا في الماء هنا في حكم المفقود فينتقل إلى التيمم. كذلك قد يكون الماء موجود لكنه لا يمكن الوصول إليه خوفا على نفسه أو ماله، هذا الماء عنده لصوص أو عنده حيوانات مفترسة لا يستطيع الوصول إليه، أو يخاف على ماله إن هو ذهب إلى الماء، هذا الماء يخاف على أن يؤخذ ماله الذي لا يجب عليه أن يشتري به الماء، معناها مبلغ من المال زائد على الثمن المعتاد للماء، لو كان سيأخذ منه فقط أو سيفقد جزءا يسيرا، لو عرض عليه الماء ليشتريه به لوجب عليه شراؤه، فهذا ليس عذرا. لكن إذا كان ذهابه إلى الماء يؤدي إلى إتلاف مال أكثر مما يجب عليه أن يشتري به الماء، فهذا يكون في حكم الفاقد للماء. والسبب الثاني هو فقد القدرة على استعمال الماء، كالمريض الذي يخاف زيادة المرض أو تأخر الشفاء بسبب استعمال الماء، أو الصحيح الذي يخاف أن يحدث له مرض بسبب استعمال الماء. والخوف هنا ليس المقصود به مجرد التخوف أو التخوش، وإنما المقصود به الظن المبني على إخبار الطبيب أو على التجربة. فإذا كان الإنسان إذا استخدم الماء سيصاب بمرض، سيزداد مرضه، سيتأخر شفاؤه، فهذا أو من باب أولى إذا كان إذا استخدم الماء سيفقد حاسة من حواسه كالسمع أو البصر. كالسمع أو البصر، فهذا هنا سبب للتيمم، بل يكون التيمم هنا واجب لأنه فيه حفظ للحواس. كذلك لو فيه استماع خاف عليه. أي نعم. إذن هذه هي أسباب التيمم. فإذا حصل سبب من هذه الأسباب كان حكم الشخص هو التيمم، حكمه التيمم، وبالتالي هذا التيمم يعوض عن الطهارة، يكون عوضا في هذه الحالة عن الطهارة المائية، سواء كانت طهارة صغرى كالوضوء أو طهارة كبرى كالغسل، فالتيمم ينوب عن الوضوء وينوب عن الغسل الواجب. والمصنف هنا ذكر فرائض التيمم وسننه وفضائله، لأن يعني أفعال التيمم تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: فرائض يجب الإتيان بها، وإذا فقد منها فرض بطل التيمم، وسنن ينبغي الإتيان بها على وجه التأكيد، وفضائل وهي أقل درجة من السنن. فأما فرائضه فأربعة: النية، وهذه هي أول فرض من الفرائض كما سبق في الوضوء وكما سبق في الغسل. والنية كما سبق هي نفس النية التي ذكرنا في الوضوء وفي الغسل، محلها القلب. وهنا يجب على المتيمم أن ينوي استباحة الصلاة أو استباحة الممنوع، ما منعه الحدث، أو ينوي نية الفرض، ولكنه لا ينوي رفع الحدث، لأنه اختلف في المذهب هل التيمم يرفع الحدث أم لا. والمشهور أنه لا يرفع الحدث، والمقصود بأنه لا يرفع الحدث يعني لا يرفعه رفعا مطلقا، وإنما تستباح به العبادة ثم يعود الإنسان كما كان بعد انتهاء العبادة، بدليل أنه لو تيمم للجنابة، إذا كان الإنسان جنب، إذا كان الشخص جنبا فتيمم وصلى، عندما يجد الماء يجب عليه أن يغتسل حتى لو لم تحدث له جنابة بعد التيمم، وهذا دليل على أن التيمم لم يرفع الحدث رفعا مطلقا، وإنما رفعا مؤقتا تستباح به العبادة. ولذلك القرافي يرى أن الخلاف في مسألة رفع الحدث من عدمها خلاف لفظي، وهناك طريقة أخرى ترى أن الخلاف خلاف يعني حقيقي، أنه هو يرفع الحكم ولكنه لا يرفع الصفة، فالصفة باقية اللي هي صفة الحدث. الحدث كما سبق تعريفه أنه صفة قائمة بالأعضاء، هذه باقية، ولكن حكمه بعد التيمم يرتفع، لكن الصفة باقية، متى ما وجد الماء وجب عليه أن يستعمل الماء. المهم في هذا أن المتيمم عندما يريد أن ينوي استباحة الصلاة أو استباحة ما منعه الحدث أو الفرض، ولا ينوي رفع الحدث كما ذكر المصنف، لأن التيمم لا يرفع الحدث على المشهور، يعني لا يرفعه رفعا مطلقا، وإنما رفعا مؤقتا تستباح به العبادة. نعم. لا، صلاته صحيحة لأنه صلى بالتيمم، ولكن الجنابة لم ترتفع بشكل مطلق، بدليل أنه لو تيمم الآن وصلى ثم وجد الماء وهو لم تحصل له جنابة جديدة يجب عليه أن يغتسل. نعم، لما يستقبل وليس لما مضى، فما مضى صحيح، ولكن هون هذا واضح أن التيمم لم يرفع عنه الحدث الأكبر رفعا مطلقا، لو كان ذلك حاصلا لما وجب عليه أن يتيمم أن يغتسل بعد وجود الماء، وهو لم يحدث له سبب للجنابة، يعني سبب جديد بعد التيمم. سواء كان حدث أكبر أو أصغر. أي نعم. بمعنى أنه راح يتيمم لكل صلاة، لكل فرض. أي نعم. يتيمم لكل فرض. طبعا التيمم ليس كالوضوء لكل وجه، فهو لا يصلى به إلا فرض واحد. لا يصلى به إلا فرض إلا فرض واحد. ويتيمم يتيمم المريض والمسافر الفاقد للماء، المريض العاجز عن استعمال الماء والمسافر الفاقد للماء، يتيمم كل منهما للفريضة وللنافلة. وأما الحاضر الصحيح فيتيمم فقط للفرائض دون النوافل، ولكن يجوز له أن يصلي النوافل بالتبع تبعا للفريضة. إذن الفرض الأول هو النية، وهي أن ينوي استباحة الصلاة، لأن التيمم لا يرفع الحدث على المشهور، وتعميم وجهه ويديه إلى كوعيه. الفرض الثاني هو مسح الوجه، تعميم الوجه، تعميم الوجه واليدين إلى الكوعين. إذن مسح الوجه واليدين إلى الكوعين، هذا هو الفرض الثاني. امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، نعم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. منه اللي هو الصعيد، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذه من هنا كانت سبب للخلاف بين من يقول بأن الصعيد هو كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها، وهذا هو المذهب، وبين من يرى أن الصعيد هو التراب، بناء على أن هل من للتبعيض. الشافعية مثلا ومن يقول باشتراط التراب يقول بأن من للتبعيض، وبالتالي لا بد أن يكون التيمم على ما يلصق بعضه باليدين. أما الحجارة فلا يصح التيمم عليها، لأن لا يلصق شيء منها باليدين، ولكن من ليست للتبعيض دائما، فهي للابتداء. امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي ابتداء من وضع اليدين على الصعيد. وتأتي كذلك من لبيان الجنس. أحسنت، لبيان الجنس. امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي جنس التراب، وهو كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها. وهذا هو الذي سيأتينا، أن الصعيد فرض من فرائض التيمم، والمقصود به الأرض وما اتصل بها أو ما ظهر على وجهها من جنسها. الحين التيمم شيخ على الحجارة اللي منع منهم إذا ما كان عليه تراب، إذا كانت هناك تراب فيعتبرون التيمم على التراب، أي نعم، وليس على الحجارة. نعم، أي نعم. حتى القائلون بأن الحجارة لا يصح التيمم عليها، لأن لا يمكن أن يعلق بعض منها باليد، هذا أيضا مردود. لو أخذنا الحجارة مثلا وطحناها، طحنت حتى صارت دقيقة، هل ينتفي الحكم؟ والله لا، فهم الحجارة لا يمم عليها مطلقا عندهم. لو أخذناها وطحناها صارت تعلق باليد، فيكون هذا الاستدلال أيضا مردود. وتعميم وجهه ويديه إلى كوعيه، تعميم الوجه كله، والوجه مر معنا حدود الوجه طولا وعرضا. وطبعا ليس مطلوب في المسح عموما. المسح عموما مبني على التخفيف ولا يطلب فيه التشدد في مسألة المبالغة في يعني في المسح، من أن يمسح ويعمم ظاهرة يعني وجهه كله، ولكن ليس كالغسل، فهو مبني على التخفيف. والضربة الأولى كذلك من الفرائض. يقول ليش ما يقول الرسول على الضرب؟ ما هو هو قديم ليس من الآن. ممكن لو واحد ألف الآن ممكن يقول الرصغين مثلا، لكن حتى الكوعين يعني مشهورين عند الناس. بعض الناس يقول هذا الكوع. الضربة الأولى كذلك أيضا الضربة الأولى، أي وضع اليدين على الصعيد في المرة الأولى، هذه من فرائض التيمم. فالمتيمم يضع يديه على الصعيد مرتين، المرة الأولى يمسح بها وجهه، والمرة الثانية يمسح بها يديه إلى مرفقيه. هذه الضربة الأولى هي الواجبة، من تركها بطل تيممه. ضربتين. لا، الضربة الأولى هي الواجبة، هما ضربتين. تيمم فيه مقصود هنا بالضربة أي وضع اليد على الصعيد، وليس المقصود حقيقة الضرب، وإنما مقصود به الوضع، وضع اليدين على الصعيد في المرة الأولى. هذه فرض. وأما الثانية فسيأتي بأنها سنة، والصعيد الطاهر كذلك من فرائض التيمم الصعيد الطاهر، وبعضهم يعبر عنه بالشرط، انها شرط في صحة التيمم. الصعيد الطاهر هذا أيضا فرض من فرائض التيمم، لا بد أن يكون إنسان تيمم على صعيد طاهر، والصعيد هو كما ذكرنا ما صعد على وجه الأرض من جنسها، فيدخل فيه التراب والحجارة والطوب والمعادن غير الذهب والفضة في محلها قبل نقلها وتداولها بين الناس. ولكن أفضل الصعيد هو التراب، لأنه ليس محل خلاف بين العلماء، ولو نقلت حتى لو كانت منقولة، يعني جايب معك تراب دخلت معك في البيت لتتيمم عليها، أفضل من غيرها، لأن التراب ليست محل خلاف. شوف لو ما كان صعيد، يعني كان في نزول، لا هو يعني يشترط أن يكون صاعد. لا ما يشترط، حتى لو حفرت الأرض تتيمم داخل الحفرة، من داخل الحفرة ما هي مشكلة، لأن هذه هو يعني أصبحت يعني صعيدا بسبب انكشافها، يعني ما يظهر على سطح الأرض. أي نعم، سطح الأرض سواء كان هو سطحا من الأساس والله أصبح سطحا بسبب الحفر، لا إشكال في ذلك. ويدخل في الصعيد الخضخاض، وهو الطين المختلط بالماء، وكذلك الثلج إذا عم الأرض، إذا اكتست الأرض بالثلج فيتيمم عليه فيصبح صعيدا، يصح التيمم عليه. إذا اكتست الأرض بالثلوج يصح التيمم على الثلج. والصعيد الطاهر طبعا يشترط فيه الطهارة، لابد أن يكون طاهرا. شيخ، الثلج غير البرد ولا نفس الشيء؟ الثلج يعني هو على كل حال الواقع أنه طريقة نزول الثلج تختلف عن طريقة البرد. البرد لا يطول مكثه، ينزل ويذوب مباشرة، بينما الثلج عادة هو اللي يتجمع. أنا أقصد إذا الماء تجمد مثلا في بحيرة تجمدت، هذا نفس الشيء. هو شوف يعني ما نزل شيء من السماء، هي تجمدت مثلا البحيرة تجمدت. لا هو إذا كان في الأرض لا يتيمم عليها. يتيمم عليها. إذا كان في الأرض لا يتيمم عليها. لا هو مثلا في سفينة. إيه. مثلا. إيه نعم. وتجمد ما حول السفينة. ستتوقف السفينة. جديد. في كسرات يكسرون. أيوة. غلطت فيها يا شيخ. هو يصل إلى الماء يكسر التلج يصل إلى الماء. غلطت فيها. الله يعطيك العافية. شيخ عباس البرد ما تعمل. إيه طبعا البرد يختلف عن الثلج، الثلج هو اللي ينزل بكثافة فيغطي الأرض ويطول مكثه، بينما البرد ينزل خفيف ويذوب بسرعة وبالتالي تبقى الأرض. وهو كل ما صعد على وجه الأرض، طبعا الطاهر هو الطيب، مالك فسر صعيدا طيبا فسرها فسر الطيب بالطاهر. هو كل ما صعد على وجه الأرض من تراب أو رمل أو حجارة أو سبخة ونحو ذلك. إذن هذه هي فرائض التيمم. من أتى بها صح تيممه، ومن بقي عليه منها فرض بطل تيممه. والتيمم إذا صح وتيمم الإنسان يصلي به كما ذكرنا فرضا واحدا، ولا يصلي به أكثر من فرض، لكن يمكن أن يصلي به أكثر من نافلة، ويصلي به النوافل تبعا للفرائض. والتيمم أيضا لا ينقضه إلا يعني ينقضه نواقض الوضوء، كل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم، ويزيد هو بوجود الماء قبل الصلاة. يتيمم الإنسان لفقده الماء وقبل أن يشرع في الصلاة وجد الماء بطل تيمم. حتى لو خشي خروج البول. مسألة الخوف من خروج الوقت هذه مسألة مهمة. الإنسان قد يجد الماء ولكنه إذا اشتغل بالوضوء سيخرج الوقت الذي هو فيه، سواء كان اختياريا ولا ضروريا. هذا في خلاف بين العلماء داخل المذهب في قولين: هل يشتغل بالوضوء ويخرج الوقت فيصلي بعد خروج الوقت، أم يترك الوضوء ويتيمم ويحافظ على الصلاة في الوقت. القول بأنه يتيمم ويصلي هذا هو الأصح، أنه يتيمم ويصلي إذا خاف خروج الوقت، لأنه بالاستقراء وجد أن الشرع يهتم بمصالح الأوقات اهتماما أكبر من اهتمامه بمصالح الطهارة. يعني باستقراء الشرع نصوص الشرع والأدلة الشرعية كلها تدل على أن الشارع يهتم أكثر بمصالح الأوقات مقابل مصالح الطهارة، فإذا تعارض الأمران تقدم المحافظة على الوقت بدل المحافظة على الطهارة. وبالتالي هنا هذا يقوي القول بأن من عنده ماء ولكنه إذا اشتغل بالطهارة المائية خرج عليه الوقت، فهذا يتيمم ويدرك الصلاة في الوقت، أولى له من أن يتطهر بالماء ويصلي بعد خروج الوقت. هما قولين في المذهب. القول الثاني ليس ضعيفا بأنه يقدم الطهارة المائية على خروج يعني على التيمم ولو أدى ذلك لخروج الوقت فليس قولا ضعيفا، لكن القول بأنه يتيمم يعني أقوى من هذا القول الثاني. حتى لو كان الوقت اختياري؟ أي نعم، الوقت الذي هو فيه. أي نعم، سواء كان اختياريا ولا ضروريا. حتى لو خرج هو هنا احنا قلنا الاولى انه يقدم المحافظه على الوقت فيتيمم ويدرك الوقت بدل من ان يشتغل بالطهاره حتى يخرج الوقت. لا يعتبر شيخنا في حكم فقد الماء او فقد استعمال الماء. نعم، يعني هنا من قال الاولى انه يتيمم ويصلي على قول اصح، لا يقول انه يعني حكم الفاقد ولا هذا استثناء من الاصل؟ لا، هو هنا يصبح من الناحيه العمليه في حكم فاقد الماء. نعم، ما دام الماء الاشتغال به يؤدي الى خروج الوقت فهو كانه مفقود فيتيمم ويصلي. اذا التيمم اذا تم كل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم قلنا، ويزيد عليه وجود الماء قبل الدخول في الصلاة. وأما سننه فثلاثة، سنن التيمم ثلاثة: ترتيب المسح، معناها تقديم الوجه على اليدين، فالترتيب هنا سنة مثل الترتيب في الوضوء. أي نعم، والمسح من الكوع إلى المرفق، المسح من الكوع إلى المرفق هذا سنة وليس واجبا. طبعا لفظ اليد ورد في الآية مطلق، هنا اختلفوا هل اليد هنا المقصود بها اليد كاملة إلى المرفق ولا اليد إلى الكوع، وهذا هو المشهور، فيكون ما بين الكوعين إلى المرفقين هذا سنة. وتجديد الضربة لليدين كذلك الضربة الثانية هذه سنة، الضربة الأولى واجبة لوضع اليدين المرة الأولى واجبة، وفي المرة الثانية سنة. وأما فضائله فثلاثة أيضا: التسمية، أقول بسم الله في بداية التيمم، والبدء بمسح ظاهر اليمنى باليسرى، هذه الصفة مستحبة، يبدأ بظاهر اليمنى باليسرى هكذا إلى أن يصل إلى المرفق، ثم يمسح باطن المرفق بكف اليسرى إلى آخر الأصابع، ثم بالباطن إلى آخر الأصابع، ومسح اليسرى مثل ذلك، أيضا يمسح ظاهر اليسرى بباطن أصابع اليمنى إلى المرفق، ثم يمسح باطن المرفق بباطن الكف إلى آخر الأصابع، مع تخليل الأصابع وإزالة الخاتم. هنا ليس كالوضوء، إن الوضوء يكون بالماء والماء يدخل تحت الأشياء، أما المسح فلا بد من إزالة الخاتم ولو كان مأذونا في اتخاذه. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك من جميع الذنوب والخطايا.